الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، ليعلم أن 4 نساء حرمن بنص القرآن بسبب المصاهرة. الأولى منهن أم الزوجة ولو علت، يعني أن أم زوجتك محرم عليك. وأيضا يشمل هذا أم الزوجة من الرضاع، وهذا سواء دخل الزوج بالزوجة أو لم يدخل، بمجرد العقد على البنت حرمت أمها. والثانية من 4 الربيبة، أي بنت الزوجة إن كانت من نسب أو من رضاع، وهذا إذا دخل بالأم، أما إذا لم يدخل بالأم فإنها لا تحرم عليه. فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها بعد ذلك، أما إن دخل بالأم حرمت عليه البنت على التأبيد. والثالثة من 4 زوجة الأب من نسب أو من رضاع وإن على، يعني زوجة أبيه داخلة، وزوجة أبي أبيه داخلة، وزوجة أبي أمه داخلة، وهكذا، لأن الأب يشمل من ولدك أو ولد من ولدك. والرابعة زوجة الابن من نسب ومن رضاع وإن سفل الابن، وزوجة الابن تحرم سواء دخل الابن بها أو لم يدخل. أما زوجة الربيب فلا تحرم عليه، يعني زوجة ابن زوجتك لا تحرم عليك. كذلك لا تحرم على الشخص زوجة زوج أمه، مثلا أمه تزوجت من غير أبيه رجلا له زوجة أخرى، تلك الأخرى إذا طلقها زوج أمه يجوز له أن يتزوجها. إلى الآن ذكرنا 13 امرأة ذكرنا في القرآن الكريم. بقي نوع حرمته ليست على التأبيد، فهذه الواحدة تحرم من جهة الجمع فقط لا على التأبيد. واحدة يحرم أن تجمع بينها وبين زوجتك في العصمة، بل إذا ماتت الزوجة أو بانت من الزوج جاز له أن يتزوجها وهي أخت الزوجة، ومثل أخت الزوجة عمتها وخالتها. ثم قال أبو شجاع رحمه الله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا سبق بيانه، والحمد لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.